في حديث من مس ذكره فليتوضأ. والله تعرف الخلاف فيه مشهور، يعني الأخ يسأل عن ما الحديث التي وردت في شأن مس الذكر، حديث بسرة وحديث طلق بن علي وحديث أم سلمة وحديث أبي هريرة، حديث مختلفة بصيغتها وألفاظها، لكن لو تتركها لوقت أوسع أو تتصل أو صيغة سؤال عشان ننظر في أسئلة الأخوان، لأن الكلام فيها يطول والخلاف، وهو بين الحنفية والجمهور في الغالب. صلى الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل القنوت في الوتر سنة سنة واجبة مع كل وتر؟ وإذا كانت الإجابة لا، فلماذا يلتزمه علماء الحرمين من المشايخ؟ شلون أحد السؤال؟ هل القنوت في الوتر سنة أم واجب مع كل وتر؟ القنوت عند جمهور أهل العلم يقولون مستحب، لكن المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه واجب، لأنه يوجب الوتر، الوتر واجب والقنوت عنده كذلك. وأيضا قول للإمام أحمد رحمه الله كذلك في بعض أقوال له يرى أنه متعين، وأنه إذا نسيه أو سهى عنه يسجد للسهو. فالأولى أن لا يترك القنوت، الأولى أن الإنسان إذا أوتر لا يترك القنوت، وهذه فرصة ترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى. ويقول: أيهما أثبت في السنة عدد التراويح 11 ركعة أم 23؟ لا شك أن أكثر الروايات وأصحها 11 ركعة أو 13 ركعة. نعم. الأمر كما هو واضح معروف، يعني هنا يصلى في الحرمين 23 ركعة وله أدلة، يعني ما يحكم عليه مثلا بشدة المخالفة فضلا عن يقال بدعة، فقد وردت أثار تدل على أنه لا حرج إذا صلوا 23 ركعة، لكن لا شك الأفضل إذا صلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن بإطالتها في قراءتها وقيامها وسجودها وركوعها. شيخ، بس العمل في الحرمين يعني من قديم، حتى من قبل وقعة الحرة، كيف تقول أخ صالح؟ شيخ يذكر المؤرخون أن الأمر في المسجد النبوي على ما هو عليه الآن من قبل وقعة الحرة. نعم، لا شك أن هذا صحيح، يعني الصلاة بهذا العدد يعني كانت مأثورة عن التابعين، بل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وردت روايات يعني يستأنس بها، فلذلك لا ينبغي التشدد في هذا أو التبديع، فما اجتمعت عليه الأمة فهو فيه خير إن شاء الله. ومن أراد أن يصلي بعدد معين ويتولى مسجدا معين ويتفاهم مع جماعة المسجد فالأمر واسع في هذا. صلى الله عليه. يقول السائل: ما حكم من حلف وهو غاضب أن لا يفعل أمرا معين ثم فعل هذا الأمر؟ ويقول: هل الأفضل توزيع العقيقة؟ حلف وهو غاضب، أي نعم، يعني إذا كان في حال الغضب، فالغضب نسأل الله السلام والعافية نوع من الجنون، إذا كان غضبا يخرجه عن حد الصواب، وإن كان الغضب المعتاد فهذا لا يسلم منه أحد، ولا تكاد هذه الأمور تصدر طلاق أو حلف إلا في حال من أحوال الغضب، فلذلك تلزمه يعني الكفارة إذا حنث بيمينه، وبحسب الشيء الذي حلف عليه، قد يكون من المستحب أن يحنث على ما ورد، إذا حلف أحدكم على أمر ورأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. العقيقة أيضا يختلف الحكم فيها، إن أراد أن يقسمها لحما ويحتفظ بشيء ويعطي الفقراء والأقارب فهذا حسن وجيد، وإن جعلها وليمة ودعا من دعا من أهله وأصحابه والفقراء، أو عزل إذا كان يعني ما يريد أن يطعم الفقراء يعزل لهم شيء يليق بهم ما يعطيهم الفضلات، فأيضا هذا كله له أن يفعل هذا أو هذا. يقول السائل: هل يجوز صوم التطوع والسنة مثل صيام أيام 6 من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض في السفر؟ إن كان لا يشق عليه فلا حرج، فورد في الحديث في الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كثير السفر، فيعني أفتاه بأن يصوم ولا حرج عليه إذا كان لا يشق عليه، ولا يعوقه عن حاجاته وطلب الرزق. يقول السائل: وردت رواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه بعد جمع القرآن على قراءة واحدة قيل له في بعض الآيات مثل الآية التي ذكرت والمقيمين الصلاة والمتون الزكاة، أي الرفع بعد الخفض ومثيلاتها في سورة النساء، قال إن في القرآن لحن وستصلحه العرب بألسنتها، ما معنى اللحن وما هو التفصيل في ذلك؟ هذا يفنده المفسرون المحققون، يفندون هذا الكلام ويقول لا يصح عن عثمان رضي الله عنه ولا يمكن أن يقر ويبقي شيء من اللحن ويقول تقيمه العرب بألسنتها. وممن فند هذا الإمام الزمخشري رحمه الله في تفسيره والألوسي وآخرون، وقالوا هذا لا يصح ولا، وهذا مطعن في القرآن الكريم، وكيف والصحابة متوافرون رضي الله عنهم ويسكتون على شيء في لحن وخطأ، يعني هذا مقصود خطأ لا يجوز. فلذلك هذا وإن ذكره بعض المفسرين وأوردوه كالإمام القرطبي رحمه الله فلا يسلم هذا، وهذا لم يثبت إسناده إلى عثمان رضي الله عنه، فلا يجوز مثل هذا. يقول السائل: أصيب أخي باكتئاب نفسي لا يستطيع مغادرة المنزل، وعنده عقار بدون فائدة، واحتاج المرض لمبلغ كبير، فهل يجوز التصدق عليه من زكاة المال مع العلم أنه يحتاج شهريا لدخل؟ كذلك يذكر عن زوج أخته أنه بحاجة إلى جراحة عاجلة ويحتاج لمبلغ كبير، والمال الذي لديه من المكاسب وديعة له في البنك وبالكاد يكفيه وعائلته، فهل يجوز المشاركة من مال الزكاة؟ بالنسبة للأول يقول عنده عقار، يقول لا فائدة فيه، إذا كان يعني قليل الجدوى فهذا يرجع إلى تقديرك أنت أو تقدير من يبذل الزكاة. إذا كنت ترى من حاله أنه فقير أو مسكين وأيضا عنده شيء من أسباب الحاجة، مرض أو مريض يعول أو ما إلى ذلك، فهذا يرجع إلى تقديرك. فإذا يعني صنفته أنه في عداد المساكين فيكون أولى من غيره لقرابته منك. يقول السائل: أريد الحج هذا العام ولكن يوجد علي دين ولم أستطع سداده قبل الحج، ويوجد عندي قرض من البنك يتم سداده على الأقساط، هل يجوز للحج على الرغم أن الدين في بلد آخر؟ إن كان الدين حال ومطالب به من قبل صاحبه فلا يجوز لك أن تحج، وخاصة إن كان هذا الحج أيضا تطوع فلا يجوز، بل تبادل سداد الدين الذي حل أجله وأنت مطالب به. أما أقساط البنك فهذه ما دامت أقساط شهرية ومرتبة فلا حرج أن تحج ولو كان عليك هذه الأقساط ما دامت مرتبطة براتبك. يقول السائل: ماذا يجب على الشاب أولا، هل هو طلب العلم أو الزواج؟ يختلف حال الناس، يعني بعضهم يكون الزواج ملح في حقه ويخشى من الفتنة بحسب البيئة التي هو فيها وأيضا حالته الشخصية، وأيضا قد يكون والده ووالدته يلحون عليه، فإذا اجتمعت هذه الأمور الحاح من الوالدين ويخشى الفتنة فلا شك أن إقدامه على الزواج أولى، مع أنه لا يكاد يكون تعارض، يعني بإمكانه يتزوج وأيضا يسعى في طلب العلم. يقول السائل: هل الاستسقاء في غير نزول المطر ورد فيه صلاة الاستسقاء مثل غور الآبار والأنهار في فصل الصيف؟ إذا غارت المياه فلا شك، وإن كان ليس في إبان نزول المطر، إذا ابتليت الأمة أو البلد وغارت المياه فيلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ويستسقون، لكن ينبغي في الاستسقاء يعني التقدم بالتوبة الصادقة والنصوح، أما أن يخرج الناس يستسقون ويمدون أكفهم إلى السماء والربا منتشر والغنى والفسق والفجور والضلال، هذا نوع من الاستخفاف بالله سبحانه وتعالى وعظمته وحقه جل جلاله. هذا يسأل عن التبليغ خلف الإمام، إذا كان المأمومين يسمعون صوت الإمام وهل يجوز الاقتداء بما يفعل في الحرمين؟ لا يجوز. صحيح أن أهل العلم نصوا على أن التبليغ من غير حاجة يعتبر بدعة. يقول: ما حكم سقاية المزروعات من مياه الصرف الصحي؟ إذا كان الصرف الصحي منقى تنقية تامة من معالجة بالمواد الكيميائية وتنقية وتصفية وترشيح. وذكر يعني بعض الفقهاء ذكروا شروط ليعتبر هذا الماء صالح لأن تسقى به المزروعات، أن يمر بالمراحل من التعقيم والتنقية والترشيح والمعالجة الكيميائية، إذا حصلت هذه الأمور فلا حرج. هذا يقول: أنا شاب التزمت ولله الحمد، وقد كنت قبل ذلك مع مجموعة من الأصدقاء والزملاء نتواجد في استراحة شبه ليلي وفيها القنوات الفضائية والأغاني والتدخين وغير ذلك. الآن يا شيخ، هل أزورهم للتواصل والنصح أم أهجرهم إنكارا على ما يحصل عندهم في الاستراحة؟ إن كنت تجد من نفسك قوة وتمكن من نصحهم وعندك قدرة على النصح، والأولى أن يعني تستعين بآخرين من أهل الخير والصلاح، ما تأتيهم على انفراد، فقد يغلبونك وقد يردونك إلى ما كنت فيه. فالأولى أن تصطحب معك من أهل الخير والصلاح، وخاصة المتمكنين والذين عندهم علم وقدرة على الموعظة. فهذا وإن لم يتيسر ذلك فهجرهم أولى، أو إذا نصحتهم وأنت وأصحابك ورأيت منهم نوع من الإصرار فينبغي هجرهم وتركهم. هذا السائل يقول: هل هناك كتب في العدل بين الزوجات؟ يكفي قول الله سبحانه وتعالى، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فهذا فيه من يعني التحذير من، وأيضا في الحديث: من لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائل أو كما جاء. هذا السائل يقول: زوجتي عليها قضاء 5 أيام من شهر رمضان، وصامت 6 من شوال قبل القضاء، هل صومها صحيح أم يجب صوم القضاء ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال؟ ينبغي المبادرة إلى القضاء أولا، القضاء أولا ثم بعد ذلك التطوع. وذكرنا حديث عند الإمام أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا ينبغي البداءة بالقضاء بالتطوع قبل القضاء لمن عليه قضاء. يقول: رجل نام في المسجد النبوي فأذن لصلاة الظهر، فقام النائم وفي نيته أنها صلاة العصر، وصلى معهم الظهر ونيته أنها صلاة العصر، فهل صلاته صحيحة؟ يظنها العصر، صلى معهم بنية أنها العصر، لا حرج إن شاء الله، لا صلاته صحيحة ما دام مع الإمام فهو تابع للإمام، وهذه النية لا تؤثر، فأرجو أن تكون صلاته صحيحة. يقول: ما صحة هذه العبارة: الإسلام باقيا ما دام الله باقيا؟ ما أظن هذه قد يكون فيها إشكال يعني، ولا ينبغي الكلام الذي لم يرد من آية أو حديث صحيح، فلا ينبغي التورط في مثل هذه العبارات التي لا تخلو من احتمالات أو معاني غامضة، فالبعد عنها وعدم ذكرها أولى. يقول السائل: قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، الآية. يقول: فهل يلزم من طلق زوجته ألا تخرج من البيت مدة العدة؟ إنما هذا حق له، هو حق للزوج أنه يلزم زوجته بالبقاء في البيت إذا طلقها، هذا الأولى. والناس للأسف في شأن الطلاق لا يكادون يلتزمون بالسنة، فالسنة الإنسان إذا أراد الطلاق أن يأتيه كما أمر الله: وأتوا البيوت من أبوابها، أولا يستخير الله ويستشير أهل الخير وأهل الصلاح، ثم يطلق تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. فبعضهم يطلق وزوجته حائض، وقد يطلق وهي طاهر لكنه قد جامعها، هذا كله خلاف السنة، وطلاق بدعة. ثم أيضا إذا طلقها يمسكها في البيت إلى أن تنتهي عدتها ما دامت التطليقة الأولى، حتى ولو كانت الثانية والثالثة، ولا يزيد على تطليقة واحدة، هذا كله خلاف السنة. ولذلك لا يعني يجدون من المشقة والعناء والتعب إذا خالفوا السنة. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالإنسان إذا اتق الله حتى في الطلاق فإن الله سبحانه وتعالى يصلح أحواله ويصلح أموره، أما إذا ركب الحماقات وجاب عدد من التطليقات وفي حال حيض وحالته مسها فيهم يكون عندهم من المشاكل والشيء الذي لا يتصور. فنذكر إخواننا أن يتقوا الله في هذه الأمور ويأتوا بها كما شرعها الله وشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ، في سؤال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة وعاتبه الله على ذلك؟ الذي ورد يعني وأنه طلق يعني